بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأما ما زعمته اليهود من أن المراد يوشع فتى موسى فهو باطل من وجوه. أولا أن المبشر به من إخوة بني إسرائيل لا من نفس بني إسرائيل، ويوشع كان من نفس بني إسرائيل. ثانيا أن يوشع لم يكن مثل موسى عليه السلام لما في آخر سفر التثنية الأصحاح الرابع والعشرون، ولم يكن بعد نبي في بني إسرائيل مثل موسى الذي عرف الرب وجها لوجه. ولم يكن بعد نبي في بني إسرائيل مثل موسى، مثل موسى يعني بعد موسى في بني إسرائيل ما ولد مثل موسى عليه السلام، في حين البشرة تقول أقيموا لهم نبيا من ربط إخوتهم مثلك. وما عرف بعد موسى أبدا نبي مثل موسى عليه السلام، حتى المسيح أتى بنص الإنجيل ما جئت لأنقض الموت لكن جئت لأتمم، جاء مكملا للرسالة. واضح؟ فالذي يعني يستحق وصف مثلك مثل موسى ليس إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا حتى نحن نلاحظه في القرآن الكريم، الربط المستمر بين موسى وبين محمد. أما رسالة عيسى فكانت تكميلا لرسالة موسى، ولذلك إذا تأملنا في القرآن الكريم في مواضع كثيرة نجد الربط العجيب بين القرآن وبين التوراة، بين محمد وبين موسى، بين أمة محمد وبين أمة موسى عليه السلام. مثلا في بداية سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دون وكيلا. أمر الرب كذلك سورة الخطب كثير جدا من الآيات، مثلا في سورة الأحزاب، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، من بعد موسى في نفس سورة في أخذناها لكن أذكر الآية الآن فيها أيضا ربط بين موسى ومحمد عليهما السلام. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، لماذا؟ لأنه مثله، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. نعم، كذلك أيضا النجاشي، ماذا قال النجاشي حينما سئلت عليه سورة مريم لما قرا عليه جعفر بن ابي طالب؟ قال هذا الناموس الذي انزل الله على موسى. واضح؟ اي نعم. كذلك ايضا جاء ورقه بن نوفل لما نزل الوحي على النبي عليه الصلاه والسلام، قصه معروفه في هذا الوحي، قال ايضا هذا الناموس الذي النجاشي قال ان هذا هو الذي جاء به موسى لا يخرج من مشكاة واحده. ورقه بن نوفل قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. تنظر الربط دائما بين موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، لأنه مثله وكما تعرفون أيضا في قصة المعراج نفس الربط بين الأمتين كما بينا. فالشاهد أنه عندهم نقطة في آخر سفر التثنية، ولم يكن بعد نبي في بني إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه. ولأن موسى عليه السلام صاحب كتاب وشريعة جديدة مشتملة على أوامر ونواهي، ويوشع ليس كذلك بل هو مأمور باتباع شريعة موسى. أيضا يوشع عليه السلام كان حاضرا هناك، وقد أشير إليه العبارة الصحيحة قبل هذه ففي الباب الأول من هذا السفر، يسوع بن نون الواقف أمامك وهو يدخل إلى هناك تسجده لأنه هو يقسمها لإسرائيل. واضح؟ فطبعا لا يحتمل بحال من الاحوال ان يكون قوله في هذه البشاره واقيم لهم نبيا من وصف اخوتهم مثلك، واجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما اوصيه به. اما ما زعمته النصارى من ان المراد به عيسى فهو ايضا باطل لوجوه، اولا ان عيسى من بني اسرائيل، والمبشر به هنا من غيرهم من اخوتهم وليس من بني اسرائيل انفسهم، وعيسى من بني اسرائيل. ايضا موسى بشر بنبي مثله، وهم يدعون ان عيسى اله، النصارى يدعون ان عيسى اله وينكرون كونه نبيا مرسلا، والا لزم اتحاد المرسل والمرسل وهو غير معقول، على ان مشابهه موسى لنبينا عليهما السلام اقوى من مشابهته لعيسى لاتحادهما في امور كونهما ذوي والدين وازواج مثلك. يقيم له نبيا من اخوتهم من وسط اخوتهم مثلك مثلك. قال عيسى مثل موسى، اول شيء موسى له اخوان ومحمد له اخوان، اما المسيح فله ام فقط ولا اب له. ثانيا من اوجب المشابهه بين موسى ومحمد كونهما مامورين بالجهاد بخلاف عيسى عليه السلام. وقد اثار في هذه البشاره بقوله: ويكون ان الانسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به جسمي انا اطالبه. هذه اشاره الى ان هذا النبي مامور بالجهاد، جهاد من كفر بما جاء من عند الله والانتقام منه بسيفه البشار. كون شريعتهما مستملة على الحدود والقصاص والتعذير وإيجاب الغسل على الجنب والحائض والنفساء وإيجاب الطهارة وقت العبادة، وهذه كلها ليست موجودة في شريعة عيسى عليه السلام على ما تقول النصارى، ونظائر ذلك كثيرة. وفي هذه البشارة إشارة إلى أن إلى كون هذا النبي أميا لا يقرأ، حيث قال: يسمع لكلامي الذي يتكلم به جسمي. ولذلك تعرف سر وصفه به في قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. نعم. وهي الآية التي نحن بصددها. من هذه البشارات، هذه في الإنجيل في الباب الرابع عشر في إنجيل يوحنا هكذا: المسيح عليه السلام كان يقول لتلاميذه قبل أن يرفع إلى السماء، قال لهم هذه العبارات الرائعة، قال: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الأبي، الأب يعني هذا الاصطلاح له تلوينا، وأنا أطلب من الأبي فيعطيكم فارقليط آخر ليثبت معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لن يوفق العالم أن يقتنع لأنه ليس يراه ولا يعرفه، وأنتم تعرفونه لأنه مقيم عندكم وهو ثابت فيكم. هذه بشارة من المسيح عليه السلام، لأن الله تعالى سيبعث للناس من يقوم مقامه وينوب في تبليغ رسالته وسياسة خلقه منابع، وتكون شريعته باقية مخلدة أبدا. وهل هذا إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ والأب هنا بمعنى الرب والإله، لأنه اصطلاح أهل الكتابين. وقد أثار عيسى عليه السلام بكونه روح الحق، إلى أن الحق قبل مبعثه يكون كالميت لا شراك به ولا انتعاش، وأنه إذا بعث هذا النبي يكون كالروح للحق، يعيد الروح للحق، فيرجع حينئذ قائما في الأرض. ولا قفاء أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي أحيا الله به الحق بعد عيسى عليه السلام بعد ما اندرك ولم يبق فيه نفس. ثم قال: والفارقليط روح القدس الذي يرسله الأب باسمي هو يعلمكم كل شيء، وهو يذكركم كل ما قلته لكم. ولا شك بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي علم كل شيء من الحقائق، أو علم كل شيء من الحقائق، وأوضح ما خفي من الدقائق، وذكر أمة عيسى ما نسوه من أقواله المتضمنة أنه عبد من عباد الله تعالى قربه إليه بالرسالة والصفاء، وأنه لم يدعو لسوى عبادة الله وتوحيده وتنزيهه وتمجيده. قوله باسمي أي بالنبوة، ثم أبان لهم سبب إقبالهم به قبل أن يأتي، فقال: والآن قد قلت لكم قبل أن يكون حتى إذا كان تؤمنون. والآن قد قلت لكم قبل أن يكون حتى إذا كان تؤمنون. وفي الباب الخامس عشر من الإنجيل المذكور أيضا: فأما إذا جاء الفارقليط الذي أرسله أنا إليكم من الأبي روح الحق الذي من الأبي ينشق وهو يشهد لأجلي، وأنتم تشهدون لأنكم معي من الابتداء. وفي الباب السادس عشر منه: لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق، خير لكم أن أنطلق أن يرفع إلى السماء، لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الفارقليط، فأما إن انطلقت أرسلته إليكم، فإذا جاء ذاك فهو يوبخ العالم على خطيئة وعلى بر وعلى حكم، أما على خطيئة فلأنهم لم يؤمنوا بي، وأما على البر فلأني منطلق إلى الأبي ولستم ترونني بعد، وأما على الحكم فإن رئيس هذا العالم قد تسليم، وإن لي كلاما كثيرا أقوله لكم ولكنكم لستم تطيقون حمله، وإذا جاء روح الحق ذاك فهو يعلمكم جميع الحق، لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بكل ما يسمع، بكل ما يسمع، إن هو إلا وحي يوحى، ويخبركم بما سيأتي، وهو ينجدني لأنه يأخذ مما هو لي ويخبركم بجميع ما هو للأبي، فهو لي من أجل هذا كل إن مما هو لي يأخذ ويخبركم. ومن أمعن النظر في هذه العبارات ولاحظ ما اشتملت عليه من الفحاوة والإشارات جزم بأن الباركليت هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي ظهر بعد عيسى عليه السلام وتهد لعيسى بالنبوة والرسالة ومجده وبرأه مما افتراه عليه النصارى من دعوة الربوبية، ومما افتراه عليه اليهود من كونه ساحرا كذابا، وعلى والدته من كونها غير طاهرة الذيل بريئة الساحة. وهو الذي وفق العالم سيما اليهود على الخطايا، لا سيما خطيئة الكفر لعيسى عليه السلام والطعن في والدته الطاهرة البتول. وهو الأمين الصادق الذي علم جميع الحقائق، وهو الذي أبان من الأسرار ما لم تكن تحمله قبل مجيئه الأفكار، وهو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صلى الله عليه وسلم. وفسر العلامة ابن قتيبة روح الحق الذي من الأبي ينبتك أي يصدر بكلام الله المنزل، واستدل بقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، والمراد به هنا القرآن الكريم، لأنه هو الذي يشهد للمسيح بالنبوة والنزاهة عما افتري عليه، وبأنه روح الله وكلمته وصفيه ورسوله، كما شهد الحواريون الذين كانوا معه واهتدوا بهديه، ولم يثبت شهادة كتاب غير القرآن بذلك، فتعين أن يكون هو المراد. أين الكتاب الذي جاء بعد المسيح عليه السلام؟ ينزه المسيح عن الربوبية وينزه عن السب الذي سبه إياه اليهود عنه الله وسب أمه به، أين هذا الكتاب؟ أين الكتاب الذي أفاض في شأن عيسى وفي بيان أنه كان نبيا رسولا وأفاض في مدح مريم عليها يعني السلام؟ لم تثبت أي كتاب بعد القرآن سوى القرآن، بعد الإنجيل سوى القرآن الكريم. ثم تأمل حول المسيح عليه السلام، إنه خير لكم أن أنطلق لأني إن لم أنطلق لم يأتكم الباركليت، إشارة إلى نبينا، إشارة إلى أن نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من المسيح عليه السلام، لأنه يقول له إيه؟ إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه يعني لا يبعث محمد حتى يرفع المسيح عليه السلام، فإشارة إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من المسيح عليه السلام. أما لفظ باركليت فهو يوناني الأصل، قيل أصله باركليتوس، باركليتوس الفي الفي هذه تسموها الفي الثقيلة تكتب أحيانا فاء واضح بمعنى المعزي والمعين والوكيل أو الشافع، وقيل باركليتوس فيكون قريبا من معنى محمد وأحمد. وطبعا هناك يعني اعتراف من العلماء النصارى الذين أسلموا ألفوا في هذا الموضوع، منهم واحد من أحبارهم الكبار جدا الثاني يدعى عبد الأحد داود، كان من كبار علمائهم متبحرين جدا في علومهم، ثم أسلم الناس ما تعالى وألف كتبا اشتهر منها كتابات محمد في التوراة والإنجيل، وأيضا رد على أهل الطريق يقول عن أبطع عبد الأحد الأشوري أو الفلباني، كان له فعل رفيع جدا عندهم وأسلم ويعني انتصر بالتوحيد وله فرص قيمة جدا في هذا الموضوع. أيضا كما حكينا لكم من قبل أيضا عبد الله الترجمان الميوفي كان أكبر علماء النصارى في القرن، كان في الشارع العبادية الهجري، وأيضا أسلم بسبب هذا النص الذي سلمناه عليكم الآن، ولو قصة قليلة معروفة. من هؤلاء أيضا أو مما يرجع في هذا المقام أن الشيخ عبد الوهاب النجار كما حكى في كتابه في قصة الأنبياء أنه تقابل مع عالم كبير جدا من علماء النصارى ومن علماء اللغة اليونانية القديمة يدعى كارلون لينو، كارلون لينو لقيه مرة فسأله فقال له ما معنى كلمة الباركليت التي تكلم بها المسيح عليه السلام؟ فقال له إن الكتب والآباء يقولون إنها بمعنى المعزي أو المعين أو الوكيل أو الشافع، فقال له إني لست أسأل يعني خصوصا ولكني أسأل الدكتور كارلون لينو الحاصل على الدكتوراه في آداب اللغة اليونانية القديمة، أنا أسألك لا كتخصيص لكن أسألك كإيه؟ كعالم في اللغه اليونانيه اخبرني الاستقاق اللغوي عندكم كلمه الفرق ليس ما معناها؟ قال انه الذي في اسمه حمد كثير. قال يعني الذي واثق افعل تفضيل من حمد؟ قال نعم. فقال له اليس هذا هو محمد عليه السلام؟ لان اسمه من اسماء احمد. فقال يا اخي انت تعرف كثيرا وركز على هذا. فالشاهد يعني هذه حقيقه لغويه معروفه اذا رجع الى اللغتين عرف هذه الحقيقه ان كلمه فرقليس هي عباره عن افعل تفضيل من الحمد يعني احمد احمد. وهذا هو مشكلة الرسول ياتي من بعد اسمه احمد عليه الصلاه والسلام. فيعني الامر واضح غايه الروح. فهم لما ترجموا لم يحافظوا على كلمه احمد ولكن ترجموها بالايه؟ بالمعنى لان المسيح تكلم بها في العبريه. واضح؟ ثم لما ترجمت الى اليونانيه المسيح ما تكلم يونانيه، كان يتكلم باللسان العبراني كقوم بني اسرائيل. فلما ترجمت الى اليونانيه ترجموا معنى العلم. وضع فجعلوها الفرق ليس بمعنى احمد. اي نعم. وقد كانت هذه البشاره سبب اسلام الفاضل عبد الله بن زمان كما بينه في كتاب صحه الاديب في الرد على اهل الصليب. وقد نبذ النصارى بعد الاناجيل المصرحه باسم محمد لكونها سدا في حلوق اهوائهم كانجيل برنابا ففيه التصريح بقوله الى ان يجيء محمد رسول الله كما نقله في اظهار الحق. واذا كان هذا حالهم في تراجمهم في لقب الههم ولقب خليفته ما علم فكيف يرجى منهم صحه بقاء لفظ محمد او احمد؟ الا ان سيف الحق امضى وسهام الصواب انفق فثمه من الاوصاف الصريحه والاسائل الصحيحه ما يبقى معه وصفه لحائر. هذا وفي كتبهم مشاهير كثيره تعرض لذكرها جمله من العلماء مما اناف عن العشرين. قال الماوردي لعل ما لم يصل الينا منها اكثر وقد اقتصرنا على ما قدمنا رغما من الاختصار ولسهوله الوقوف على البقيه من مثل اعلام نبوه الماوردي واظهار الحق وغيرهما. وقال صاحب اظهار الحق الشيخ رحمه الله عليه رحمه الله ان من اسلم من علماء اليهود والنصارى في القرن الاول سهل لوجود البشارات المحمديه في كتب العهدين مثل عبد الله بن سلام وابن كعيا وبنيامين ومخيريف وكعب الاحبار وغيرهم من علماء اليهود ومثل بحيره ودستوره الحبشي وبغاطر وهو الاسقف الرومي الذي اسلم على يد يحيى الكلبي وقت الرساله فقتلوه والجارود والنجاشي والسود والرهبان الذين جاءوا مع جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وغيرهم من علماء النصارى. وقد اعترف بصحه نبوته وعموم رسالته هرقل قيصر امروس. وكما تعرفون القصه موجوده بطولها في اول صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي. و لان يعني هرقل لما جمع ابا سفيان ومن معه وساله عده اسئله في نهايه هذه الاسئله قال ان يكن الذي قاله حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. و يعني بين انه كان يتمنى ان يتجسم يتكلف لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. ودعا قومه للايمان بمحمد عليه السلام فلما حاصوا حيصه الوحوش وثاروا قال لهم انا كنت احتملكم انا كنت امتحن يعني اخلاصكم ووفائكم وثباتكم على دينكم. فحينئذ سجدوا له واقروا. واضح لكن هو في الحقيقه اثر الملك على الايمان بالرسول عليه السلام وفي الحقيقه. ولو انه كان عنده فقه ووعي وفهم لتامل في قول النبي عليه السلام في الرساله التي بعث فيها لحيه الكلبي اليه يقول له فيها ايه؟ اسلم اسلم. فوعده بالسلامه لكنه لم يقطع. لو انه عرف ان هذا رسول الله وهو يعده بانه اذا اسلم سوف يسلم. اذا اسلم لله سوف يسلم من السوء ولن يصيبه احد بسوء الخلق. فما حقها ذلك واثر الدنيا على سعاده الاثر. كذلك المقوقس صاحب مصر وابن سوريا وحجيج بن اخطب وابو ياسر بن اخطب وغيرهم ممن حملهم الحسد على السخاء ولم يسلموا. ولما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران وحجهم بشان عيسى عليه السلام وحجهم دعاهم الى المجاهله بامره تعالى. يعني فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين. اذا كنتم موثقين انكم على الحق تعالوا نبتهل. فخافوا